إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. تقاربوا يا أخوان تقاربوا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا إخواني وأحبابي الدين النصيحة، نحن نعلم في أدب الطلب عند السلف كانوا إذا جلسوا إذا بسط عليهم الرداء الواحد وسعهم، والرسول عليه الصلاة والسلام رأى الصحابة متفرقين قال ما لي أراكم عزين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. فلو كان هناك يعني سامحوني، لو كان هناك منسف في واحد بيجلس عند الجدار هنا لأنه إيده مش راح تطال المنسف بزحف. فالزحف للعلم من أشرف الزحف، من أشرف الزحف أن تزحف للعلم وأن تزاحم من يعلمك أو يفيدك بالركب، حتى لو كان أصغر منك سنا، وحتى لو كنت تظن أنك تفوق في العلم، لأنه لن يصل أحد إلى الربانية في العلم حتى يأخذ عمن فوقه وعمن دونه وعمن في سنه. العلم لا يقبل الاستحياء ولا الكبر. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. ولقد ظل سلفنا الصالح سنين يتعلمون الأدب قبل أن يتعلموا العلم. لهذا العلم إذا لم يوفق ويمكن صاحبه من العمل فهذا علم يكون حجة ووبال على صاحبه. هذه بس يعني كانت كلمة أحببت أن أذكر نفسي، لأني رأيت في هذه الدورة عجبا وفوضى وملل ونحن لازلنا في أول الدورة. هذا شيء مؤلم، يعني دورة كل 10 أيام وإخوانكم المشايخ رغم كثرة أشغالهم يفرغون أوقاتهم لكي ينفعوكم وينفعوا أنفسهم أيضا، لكن هذه البعثرة وهذا التفرق هذا ليس من منهج السلف ولا من أدب الطلب. فجاهد نفسك يا أخي، جاهد نفسك حتى تنال العلم. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. العلم شيء عزيز ونفيس ويحتاج إلى جهد ومجاهدة، وكل شيء عزيز لا ينال بسهولة، كل شيء عزيز. كما قال الشاعر: تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل. الآن واحد يريد لآلة يغوص في أعماق البحار، لأن لا تكون اللآلة على الطرقات كالحجارة. حتى الذين يجمعون الجواهر النفيسة وتكون في بطون الوديان يذبحون الذبائح ويلقون اللحم الحار لتلتصق هذه الجواهر باللحم فتأتي الطيور والنسور فتحملها فيصيدونها ويأخذون هذه الجواهر منها بهذه الحيلة، لأنهم لا يستطيعوا أن يصلوا إليها في بطون الوديان الغائرة. فالعلم نفيس ولا بد أن تجاهد نفسك وأن تصدق وأن تخلص لله سبحانه وتعالى. الحقيقة موضوعنا حول ما ينقض التزكية. من أعظم نواقض التزكية والذي يحال بين من يريد أن يزكي نفسه وبينه إذا ابتلي بهذا الداء أو أصيب بهذا المرض عياذا بالله. وهذا المرض الخطير شاع وانتشر حتى في زمن الصحابة